بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثا ثم أغشي عليه. شهق شهقة وأغشي عليه، ثلاث مرات يحدث له هذا. فلما كان في الرابعة تكلم كلاما ثقيلا يدل على مدى خوفه رضي الله عنه، فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم ومجاهد ومنفق. فيؤتى بالعالم أو القارئ فيقال له: ما فعلت في علمك؟ فيقول: تعلمت العلم فيك وبسسته فيك. فيقال: كذبت، بل تعلمت العلم ليقال عالم ثم يسحب، وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. وفي رواية مفصلة: حينما يلقى هذا العالم في النار فيقول له أهل النار، وتأمل هذا المقطع: يا فلان مالك؟ إيه اللي دخلك جهنم؟ مالك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. والشاهد أن الرجل عاش مرائيا منافقا، ومات مرائيا منافقا، وبعث إلى جهنم، ولم يعرف الخلق مع ذلك مراءته، ستره الله، مش كده؟ سألوه في النار: مالك؟ ده أنت كنت بتأمرنا. إذا نحن حيينا ومتنا ونحن نراك صالحا تأمر وتنهى. نسأل الله عز وجل أن يجعل تحت الستر ما يرضيه عنا، فربما ستر الله على القبيح لكرمه، فلا تغتر. مات العبد على هذا النفاق، ومع ذلك الناس لا يعرفوا أن هذا الرجل منافق. تأمل جيدا. وكره الله عز وجل مع ذلك للعبد أن يجهر بما ستره عليه، فكان من فعله الستر، وكان من فعل عبده في العقوق المجاهرة، فحجبه عن الجنة لشدة غضبه في المجاهرة وحبه للستر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي ستير يحب الستر، يحب الستر، يحب أن يستر المرء أخاه، لأنه يستر عباده سبحانه وبحمده. فلا ينزعن أحدكم ثيابه ولا يبدي عورته، أو قال كلمة نحوها، صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قالوا: يا رسول الله، ومن المجاهرون؟ قال: عبد بات على معصية الله عز وجل فأصبح وقد ستره الله، فهتك ستر الله وتحدث بمعصيته. يصح يقول لك: كيف فعلت وصنعت وكنت البارحة أفعل كذا وكذا؟ هذا لا تدركه عافية الله، لأن عافية الله عز وجل مبطنة في ستره. فإن حافظ المرء على ستر الله عز وجل حفظه الله عز وجل وستره من غيره.